أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأزل لكم المثوبة والأجر. هذا سائل يقول: عندنا في بلدي دورات تعقد لبضعة أيام، نستأجر المكان لطلب العلم وننام هنالك، هل يجوز لنا يا فضيلة الشيخ أن نصلي قيام الليل جماعة ونحن في غير رمضان؟ قيام الليل جماعة مشروع في صلاة التراويح، وهو خاص بشهر رمضان. وأما بالنسبة لاجتماع الناس واتفاقهم على أن يصلوا بالليل جماعة، فهذا غير مشروع في غير هذا الوقت الذي ورد النص به. ولذلك ما حفظ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دعا الصحابة أن يجتمعوا ويصلي بهم، مع أنه كان يسافر بهم في غزواته صلوات الله وسلامه عليه. فالأصل عدم الدعوة إلى الجماعة في نافلة أو في عبادة إلا بدليل شرعي، لأن هذه عبادة، وإيقاعها على صفة الجماعة صفة مخصوصة خصها الشرع برمضان فتتقيد بالوارد. أما لو أن الجماعة حصلت بدون قصد، وهو الذي يسمى الجماعة اتفاقا مثل أن تكون في سفر وتصلي بالليل، تقوم في الليل فتصلي، فيأتي أخوك ويراك تصلي ويصلي معك، لاحظ أنكم لم تتفقوا على ذلك ولم تتواعدوا ولم ترتبوه، بمعنى أنكم لم تقصدوه، فهذا جائز ولا بأس به ولا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ذلك في حديث ابن عباس في الصحيحين حينما بات عند خالته ميمونة رضي الله عن الجميع، وقام قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان هوي نام حتى نفخ، فلما كان هوي من الليل قام فمسح النوم عن عينيه، ثم ذكر الحديث إلى أن قال: فقام إلى شن فتوضأ، ثم قام فصلى، فقمت فصنعت مثل ما صنع، فقمت عن يساره فأخذني وأدارني عن يمينه الحديث. فأقر ابن عباس رضي الله عنهما أنه يأتي معه جماعة، لكن ابن عباس لم يدعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك ولم يرتب معه ذلك. هذا ما يسميه العلماء الاتفاق بدون قصد، أن تقع الجماعة اتفاقا لا قصدا. ومثله كذلك حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه لما بات مع النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه، الحديث الصحيح، وفيه أنه استفتح البقرة ثم استفتح آل عمران ثم استفتح المائدة، حتى قال حذيفة: لقد هممت بأمر سوء. قالوا: ما هممت؟ قال: هممت أن أجلس وأن أدعه من طول قيامه عليه الصلاة والسلام. هذه جماعة غير مقصودة، الجماعة المقصودة لا بد فيها من إذن الشرع. لا يحل لأحد أن يقول للناس: نجتمع الليلة نصلي في مسجد حينا قيام الليل. ولا يجوز لأحد أن يقول: نسافر ونحن في السفر نرتب كل ليلة نقومها جماعة، أو يقول مثلا: هذه الأربعة أيام عندنا دورة في المكان الفلاني، إذا اجتمعنا نقوم، هذه عبادة. وهذا ليس فيه تضييق للناس، إنما هو التزام بالوارد، إن الله لا يعبد إلا بما شرع، والذي ورد في شرع الله عز وجل أن دعوة الناس إلى الاجتماع في الصلاة وتحبيبهم في ذلك وترغيبهم فيه لا يكون إلا على السنن الوارد، والوارد في قيام رمضان دون غيره. ولذلك يقول العلماء: لا يشرع قيام الليل جماعة إلا في التراويح من رمضان، لأن الشرع دعا إلى ذلك وخص الله هذا الشهر الفضيل بهذه الخاصية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.